أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته سبحان الله نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. سبحان الله سبحان الله. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله. من عظيم نعيم الجنة إخوة الإيمان، الجنة هي دار السلام لأنها دار الأمان، كل ما فيها سلام وأمان واطمئنان وفرح وسعادة وسرور وحبور إلى ما لا نهاية. والجنة دار النعيم المقيم ودار الجزاء الحسن للمؤمنين والمتقين. حول هذا الموضوع وبعض ما يتعلق به يحدثنا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنصغي إليه متدبرين للمعاني العظيمة لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: والجنة، وهي مكان أعده الله تعالى لتنعيم المؤمنين، وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، لأن الله أخبر أن الجنة لا تفنى. في آخر آية من سورة البينة ماذا قال ربنا عن الجنة؟ خالدين فيها أبدا. هذا في آخر آية من سورة البينة. فيجب الاعتقاد الجازم التصديق والاعتقاد الأكيد بوجود الجنة، ووجودها حق ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. ثم الجنة هي دار السلام، وسميت بدار السلام لأنها دار الأمان. كل ما فيها سلام وأمان واطمئنان وفرح وسعادة وسرور وهناء إلى غير نهاية، إلى غير نهاية. ثم الجنة مخلوقة وموجودة ومهيئة ومعدة الآن، لأن الله قال: أعدت للمتقين، يعني موجودة. والرسول عليه السلام أخبرنا عن ليلة الإسراء والمعراج ماذا قال؟ رأيت الجنة ودخلتها، يعني موجودة، يعني مهيئة. شو معنى قول الرسول ودخلتها؟ يعني هي موجودة الآن، هي معدة الآن. من أنواع النعيم التي أعدها الله للمؤمنين في الجنة أن أقل مسلم يكون في الجنة بجمال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان يوسف في الدنيا، لأن يوسف في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. إذن انتبهوا جيدا، أقل مسلم في الجنة بجمال يوسف لما كان في الدنيا، أما يوسف هناك أجمل عليه الصلاة والسلام في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. وأقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا على عشر أمثالها، هذا أقل مسلم. أقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا، كهذه الدنيا هذا اللفظ الوارد في الحديث معناه كالأرض، يعني كهذه الأرض، يعني أقل مسلم في الجنة له كهذه الأرض على عشر أمثالها. ثم من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة أن أهل الجنة يشتركون في نعيم الأتقياء ومن دونهم، وهناك نعيم خاص لا يشارك الأتقياء فيه غيرهم. يعني النعيم في الجنة قسمين، قسم عام لكل أهل الجنة وقسم خاص للأتقياء. من النعيم العام الذي هو لكل أهل الجنة شو؟ حياة فلا موت، هذا مما يشترك فيه كل أهل الجنة، حياة فلا موت، شباب فلا هرم، صحة فلا سقم، نعيم فلا بؤس. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إذن هذا يشترك فيه كل أهل الجنة. وهناك نوع من النعيم خاص للأتقياء، وهو ما ورد في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين. لاحظ قال الصالحين، أما الحديث الأول إذا دخل أهل الجنة الجنة، هذه الأمور الأربعة نعيم عام يشترك فيه كل أهل الجنة. طيب الأتقياء هون في الحديث قال ربنا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا للأتقياء، هذا ليس لعامة الناس. والأتقياء طبقات، فغالبا التقي يصير وليا، غالبا من دخل التقوى وثبت في التقوى إلى مدة يصير وليا، لكن بعض الناس ماتوا أتقياء قبل الدخول في الولاية، بيموتوا قبل ما يصيروا أولياء. فمن كان أتقى فنعيمه أعلى، يعني مش كل الأتقياء في مرتبة واحدة، لا، من كان من الأتقياء أقوى في التقوى فمقامه أعلى، من كان أقوى في التقوى فمقامه أكبر، فمقامه أعلى وأكبر، يعني على حسب عمل كل تقي. فالذي التزم التقوى وثبت عليها وصار وليا هذا أفضل من التقي الغير ولي. انتبهنا؟ مين هو التقي؟ الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا صار تقيا. لاحظوا أدي سريع الكلمة وأدي سهلة، بس أدي بدها تعب، أدي بدها وقت، وأدي بدها شغل، وأدي بدها مجاهدة نفس ومخالفة هوى النفس ومحاربة النفس. واحد من الأولياء كان له صديق ولي أيضا، ذهب إلى زيارته، رآه جالسا متربعا في الهواء. مش الأولياء لهم كرامات؟ الله يخرق لهم العادات. اسمعوا، هذا الولي صاحب ولي كمان، راح يزوره، رآه جالسا متربعا في الهواء، قام شو قال له صديقه اللي اجى لعنده، نظر إليه مستغربا مع أنه ولي يعني مستغربا، قال له كيف هذا؟ قال تركت الهوى فجلست في الهوى. شو يعني تركت الهوى؟ هوى النفس، الهوى يعمي ويصم، هكذا ورد في الحديث. شو يعني الهوى يعمي ويصم؟ الهوى في لغة العرب له عدة معاني، هون في هذا الموضع ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع، فالذي يترك هذا الأمر ويخالف هواه يترقى في المقامات، يترقى في الدرجات. ماذا قال الرسول؟ الهوى يعمي ويصم. شو يعني يعمي؟ عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. طيب اسمع شو قال له، تركت الهوى يعني خالفت هوى نفسي، فأعطاني الله هذه الكرامة. قال تركت الهوى فجلست في الهوى، بعبارة بيقول شيخنا رحمه الله، من لا يخالف هواه لا يترقى. شوفوا ما أحليها، من لا يخالف هواه لا يترقى. كيف ترجو أن تعلو في المقامات وأنت مع حظ نفسك وهواك؟ بدك تترك حظ النفس، بدك تنسلخ من حظ نفسك ومن هوى نفسك، بدك تخالفها. الهوى يعمي ويصم، ومن اتبع الهوى هوى، ومن اتبع الهوى هوى، يقع ويسقط. هكذا قال العلماء، من اتبع الهوى هوى سقط. لذلك علينا بمخالفة هوى النفس. كيف ذلك؟ بملازمة الشرع باطنا وظاهرا، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. فشوفوا تعريف التقي قد سهل بالكلام، أدى الواجبات واجتنب المحرمات صار تقيا، بس هذا بده تعب وجهد ووقت، مخالفة هوى النفس، وقبل ذلك تحصيل العلم، تتعلم الفرض العيني. اللي ما بيتعلم الفرض العيني لا يصير تقيا. من بعد ما تخلص الفرض العيني، إن التزمت فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات تصير تقيا. طيب مين الولي؟ هذا تعريف التقي، الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. من الولي؟ هو من تعلم الفرض العيني، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، بده يكون في شرط زيادة بعد، وهو الإكثار من أنواع النوافل، وهو الإكثار من النوافل. قال العلماء، ولو من نوع من أنواع النوافل، إذا أكثر من النوافل ولو من نوع واحد يصير وليا. بعض الأولياء تراه قلبه متعلقا بالإكثار من الصلاة، يصلي الليل والنهار. بعضهم قلبه متعلق بقراءة القرآن. في واحد من الأولياء يعيش بين حلب ودمشق، اسمه الشيخ محمود المعاني، الله يحفظه، هذا من الأولياء، وكان تلميذا لشيخنا. أنا سمعت الشيخ رحمه الله قال، كان يعاونني في أمور الدعوة لما كنت في دمشق، أخذ منه العلم، قرأ عليه العقيدة، وأخذ منه الإجازة، ثم جد في الطاعات، صار وليا، ما زال على قيد الحياة إلى اليوم. في كل يوم يختم القرآن من أوله إلى آخره. الله بارك له في وقته، الله بارك له في وقته. إذا بتشوفوا كأنه فلقة القمر على الأرض، الشيخ محمود المعاني هذا من الأولياء. هذا ملازم لقراءة القرآن في الليل والنهار. أي وقت بتروح لعنده بتشوفه قاعد عم يقرأ القرآن والنور عم يطلع منه. بعضهم حبب إليه الإكثار من قراءة القرآن، بعضهم حبب إليه الإكثار من السجود، يسجد فيطيل. ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كان من إطالته في السجود عند الكعبة الطير ينزل فيقف على ظهره، الطيور تنزل كأنه صخرة لا يتحرك. انظروا من قوته في العبادة، كأنه صخرة جامدة ما بيتحرك، ويطيل تنزل الطيور تقف عليه عند الكعبة. بعضهم يختم القرآن في ركعة الوتر، في ركعة الوتر. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفعل ذلك. عثمان بن عفان كان يختم القرآن بركعة الوتر، والشافعي كان يفعل ذلك، والشافعي كان يفعل ذلك. في شيء اسمه عند الأولياء طي الزمان، الله يبارك لهم في الوقت، فيعملون الأعمال الكثيرة في وقت قصير، ويعملون الأعمال التي تحتاج لأيام في ساعة. الله يبارك لهم في وقتهم. كان في حلب أحد الأولياء واسمه الشيخ محمد مراد، الشيخ محمد مراد الحلبي، هذا كان صديق شيخنا، وكان بينهما زيارات وصداقة. مرة قال الشيخ محمد مراد لشيخنا: لو تأتي تصلي معنا في قيام رمضان نختم القرآن في ركعتي العشاء. شو يعني ركعتي العشاء؟ لا، ما الجهر بأول ركعة وثاني ركعة، صلاة العشاء رباعية، لكن الجهر بأي ركعتين؟ الأولى والثانية، فيعني بس بركعتين بيختم القرآن. وكان بورك له في وقته، كان بركعتي العشاء يختم القرآن بنحو 4 ساعات ونصف، ثم قبل موته بمدة صار يختم القرآن كله من أول لآخره 2 ساعة وثلث، ويقعد الناس يراقبون له، يحملوا المصاحف ويراقبوه هو عم يصلي، محامل المصحف بإيده، هو يحفظ القرآن عن ظهر قلب. الله يبارك له في الوقت، ويقرأ قراءة صحيحة 2 ساعة وثلث، ختم القرآن في ركعتي العشاء الجهرية. هذا الشيخ محمد مراد الحلبي رحمه الله. وبعض الأولياء تراه منشغلا بالذكر، تهليل، باستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الكبير المشهور كان يصلي في اليوم على النبي قديه؟ 80,000 مرة، هذا في اليوم الواحد، 80,000 مرة في اليوم الواحد، مع أنه كان يدرس 5 دروس في اليوم. محدث بلاد الشام، محدث بلاد الشام. وبعض الأولياء تراه منهمكا في قضاء حاجات الناس، شغلته قضاء حاجات الناس، إذا ما معه هو يذهب إلى الميسور ليقضي للفقير، يذهب لهذا ليقضي حاجة هذا، يدور يشتغل. ليش؟ اسمعوا، قال سيدنا الحسن رضي الله عنه، حسن ابن علي يعني رضي الله عنهما: من نعم الله عليك حاجة الناس إليه. وقد ورد في حديث الترمذي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بعدين اسمعوا، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وماذا تكون كربات الدنيا مجتمعة أمام كربة واحدة من كربات الآخرة؟ كلا شيء. تقضي حاجة خيك المسلم، فرج له كربته، تقضي له حاجته، بتيسر له أمره. اسمعوا، أي شيء لكم. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كان واحد من الأولياء في بلاد الحبشة همه في أي شيء كان، اسمعوا، في تجهيز المسلم إذا مات. كان شغفه همه وهمته بتجهيز الموتى. شو يعني؟ لما بيموت إنسان، ولا سيما إن كان غريبا أو فقيرا، ما يكون له كفن يعني، وما يكون عنده أهل يجهزوه، يقوم هذا الولي هو بتجهيزه، يشتري هو له الكفن ويعتني بتجهيزه، تغسيله تكفينه الصلاة عليه ودفنه. وكان له خصلة أخرى، وهي أنه كان بارا بأمه. هذا الرجل صار من كبار الأولياء، حتى إنه دخل مرة الغابة فكبر ودخل في الصلاة، فبقي مستغرقا في بحر المحبة وهو في الصلاة إلى شهرين، لا يقعد ولا ينام ولا يستريح ولا يأكل، والناس يراقبونه في الليل والنهار. حتى بعض أصدقائه قال لعله في الليل يقعد، صاروا يراقبونه لا يجلس. قالوا لعله في الليل يستريح، صاروا يجيبوا له أكل، بل يعلقون الطعام عليه فلا يلمسه لا يأكله. استغرق في بحر المحبة شهرين، بعد ذلك أفاق، بعد ذلك أفاق، أخذ سهما رماه ثم طار خلفه واختفى من البلد. ما عادوا بعد ذلك يعرفون أين ذهب. انظروا، أحوالهم عجيبة. الله تعالى يخرق لهم العادات. هذا يقال له أبو محمد وداته، أبو محمد وداته. ها؟ انظروا، الله عز وجل يعطيهم الكرامات، يعطيهم خوارق العادات. واحد آخر كان همه في المولد النبوي الشريف. شو يعني؟ كان هو من التجار الأغنياء، كان في كل سنة يعمل طعاما فخما لذيذا، يصرف مالا كثيرا ويطعم الناس. مش طعام كيف مكان، لا، الطعام الفاخر اللذيذ، يصرف مالا كثيرا ويطعم الفقراء ويوزع للناس، حبا برسول الله، حبا بمولد الرسول، شكرا لله. لما مات هذا الرجل أكرمه الله بكرامة عجيبة. هو كان من التجار ميسور، وكان يصرف في المولد ويطعم الناس. اسمعوا، الناس لا يظنون فيه الولاية، تاجر من المسلمين. لما مات ووضع في قبره وسوي عليه التراب، ردوا التراب عليه، كانت هذه الحادثة أيام الثورة ضد الشيوعية في أثيوبيا، وكان غارات عسكرية للطائرات على الثوار. الناس حول القبر سمعوا صوتا قويا، والأرض اهتزت، حتى ظن المشيعون أنها الغارات. فإذا بالأرض بعد القبر بمترين تنشق، ويخرج منها هذا التاجر ماسكا الكفن، يعني مغطى حاله، يمسك كفنه، خرج من الأرض وطار أمام أعين الناس. رأيت أنا في بلاد الحبشة من رأى من رأى الناس الذين حضروا هذه الكرامة بأعينهم، يعني رأى من رأوا هذه الكرامة. وقال خيو كان والي المنطقة، اتصلوا الخيو قالوا له تعال أمر عجيب، فجاء الناس وكسر الناس، لكن هذا التاجر أمسك كفنه وطار به. هذا كان يعتني بالمولد النبوي الشريف، وهذا دليل على استحسان عمل المولد. لو كان بدعة ضلالة ما كان تحصل له كرامة، ما هيك؟ لو كان ضلالة لا تحصل لمن يهتم به كرامة. فإذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من السنن الحسنة. إذا يجب الإيمان بالجنة وأنها موجودة معدة باقية إلى غير نهاية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. فيها أنواع من النعيم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة، أي بأنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان. المكان عائد إليهم، يعني هم يكونون في الجنة، أما الله فلا يكون حالا في الجنة، ولا يكون في هواء الجنة، ولا يكون متحيزا في الجنة، هو موجود بلا مكان. كما عرفه المؤمن في الدنيا أنه ليس جسما وليس حجما وموجود بلا مكان، المؤمن يوم القيامة وهو في الجنة يرى الله الموجود بلا مكان، من غير مقابلة ومن غير جهة، يعني لا يكون في جهة فوق من الرائي لا، ولا يكون في جهة تحت من الرائي لا، ولا يكون في جهة أمام ولا في جهة خلف، ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار، لا لا لا لا لا. هناك المؤمن عندما يرى الله لا يحتاج المؤمن أن ينظر إلى جهة أو أن ينظر إلى حيز أو إلى مكان، لأن الله تعالى لا مكان له بالمرة، وهو سبحانه لا يحل في هواء الجنة، بل هو موجود بلا مكان. فكما عرفه المؤمن في الدنيا يراه في الآخرة بلا كيف، بلا شكل، بلا حجم، بلا صورة، بلا طول، بلا عرض، بلا لون، بلا هيئة، بلا خيال، بلا جهة ولا مقابلة. أنت لما ترى الشيء يكون بينك وبينه مسافة وتكون في مقابلة منه، وترى شيئا قريبا وشيئا بعيدا. هذا في صفة من؟ الأجسام. هذا في صفة المخلوقين وليس في صفة الله عز وجل. إذن يرونه وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان، بلا كيف، بلا جهة، بلا مسافة، بلا مقابلة، بلا مقابلة. إذن اسمعوا ماذا قال المؤلف: بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا تشبيه، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله: والمؤمنون يرون الله في الجنة، يعني هم في الجنة، هم لما يكونون في الجنة بأعين رؤوسهم. بأعين رؤوسهم، شو يعني بأعين رؤوسهم؟ مش مثل ما بيظن بعض الجهال انه قال العيون يوم القيامة بدل ما تكون هون بتكون هون، لا، ليس هذا معنى بأعين رؤوسهم، معناه بالأعين التي تكون فيك لك عند دخولك الجنة، لأنه هذا البصر الذي أنت عليه في الدنيا ضعيف بالنسبة للبصر الرؤية التي تكون لك في الجنة. هناك بصرك يكون أقوى بكثير، هناك بصرك يكون أقوى بكثير مما أنت عليه في الدنيا. يعني الآن أنت في الدنيا لا تستطيع أن تنظر هكذا إلى عين الشمس إلى ربع ساعة، لا تستطيع، بل بعض الأشياء لو نظرت إليها إلى وقت طويل تتأذى، قد تعمى، هذا في الدنيا. أما البصر الذي يكون لك في الجنة أقوى بكثير بكثير بكثير مما أنت عليه في الدنيا. فمعنى بأعين رؤوسهم يعني بأعينهم التي تكون لهم في الجنة، هذا معناه، ليس بهذه التي هي في الدنيا والنظر ضعيف والبصر ضعيف، لا، إنما هناك في الجنة بصرك أقوى بكثير مما أنت عليه في الدنيا. ومن جملة الدليل على أنهم يرون الله سبحانه ما جاء في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة. شو يعني ناظرة؟ معناه فرحة مسرورة يعلوها الفرح والنور، ومن النضارة من الحسن والجمال، إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس: أي ترى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ترى الله عز وجل، يعني يرون الله يوم القيامة. انتبهوا، نؤكد، المؤمنون هم يكونون في الجنة، وأما الله فموجود بلا مكان، يرونه بلا جهة ولا مقابلة. وأيضا من جملة الأدلة لأهل السنة على هذه المسألة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يوم يلقونه. كذلك في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس: الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى الله، يعني يرون الله الذي ليس كمثله شيء، يرون الله الذي ليس كمثله شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذا تأكيد أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المؤمن يرى الله يوم القيامة بلا كيف ولا جهة ولا مكان، انتبهوا، ولا اتصال شعاع بين الرائي وبين الله، ولا اتصال شعاع، لأن الله ليس جسما وليس في جهة ولا في مقابلة. أليس هو سبحانه موجود؟ بما أنه موجود فصح أن يرى، هذه المسألة. لكن يرونه ليس كمثله شيء، كما عرفوه، هو ليس جسما، هو موجود بلا مكان، فيرونه كما عرفوه، وبما أنه موجود فصح أن يرى. موسى عليه الصلاة والسلام نبي رسول من أولي العزم أم لا؟ بلى. مع ذلك سأل الله تعالى أن يريه ذاته، يعني موسى ما سأل ربه مستحيلا، لو كانت الرؤية مستحيلة موسى ما كان سأل ربه ذلك، لأن موسى نبي رسول فيعرف ما يجوز وما لا يجوز. وانتبهوا، الله تعالى علق حصول الرؤيا على أمر مستحيل أم على أمر ممكن، وهو استقرار الجبل. استقرار الجبل ممكن أم مستحيل؟ ممكن. فبما أنها الرؤيا علقت على أمر ممكن فالرؤية ممكنة، فالرؤية ممكنة وليست مستحيلة. فموسى عليه السلام في الدنيا سأل الله أن يريه ذاته، قال: لن تراني، يعني في الدنيا. أما في الآخرة فيراه المؤمنون والأنبياء والأولياء، يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا مقابلة بلا شكل ولا صورة ولا تشبيه بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه. هذا شيء ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. طيب هون بيضع عنا مسألة وهي إذا إجا واحد قال لك لا يا شيخ أنت عم بتقول ناظرة، هون ناظرة ليس معناه ترى، إنما معنى ناظرة أي تنتظر نعمة ربها. شو بتقول له؟ الجنة ليس فيها حسرة، والانتظار للحصول على النعمة حسرة أم لا؟ والجنة ليس فيها حسرة. فتفسير الآية كما قال ابن عباس إلى ربها ناظرة ترى الله، وليس إلى نعمة ربها منتظرة، لا ليس هكذا. هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل. من رد هذا التأويل الباطل البعيد؟ الحافظ البيهقي. الحافظ البيهقي يقول، وهذا فيه أنهم ينتظرون، وهذا فيه تحسر، والجنة دار نعيم وليست دار انتظار وتحسر. واضح؟ هذا من جملة أدلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، أي لا كما يرى المخلوق، يعني المخلوق أولا يكون في جهة ويكون في مقابلة ويكون في مسافة وهو جسم. الله ليس كذلك، الله ليس كذلك، فلا يشبه شيئا من صفات خلقه بالمرة، فيرى بلا جهة ولا مقابلة. إذن أي لا كما يرى المخلوق من قبل المخلوق، لأن المرئي عندئذ يكون في جهة من الرائي، وهذه صفة الأجسام وصفة المخلوق. وإنما يكون المؤمنون في مكانهم في الجنة فيرون الله وهو موجود بلا مكان، هذا شرحناه. قال المؤلف رحمه الله والخلود فيهما، أي في الجنة والنار، والخلود فيهما أي في الجنة والنار، فيجب الإيمان أن المؤمنين يخلدون في الجنة والكافرين يخلدون في النار، وأنه لا موت بعد ذلك. إذن هنا أيضا تأكيد لما مضى، نحن قلنا أهل الجنة يخلدون فيها إلى غير نهاية، وأهل النار يخلدون فيها إلى غير نهاية. فالمسلم العاصي الذي مات على معصية كبيرة بلا توبة ودخل جهنم، هذا ليس من الكافرين، وهذا لا يخلد في جهنم، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل. إذن الكلام هنا عن من؟ عن الكفار. من الذين يخلدون في جهنم؟ الكفار. مين يعني الكفار؟ كل من دان من المكلفين بدين غير الإسلام، فالإسلام هو الحق، وكل من ارتد عن الإسلام، من كان مسلما ثم ارتد وهو مكلف ومات على ذلك أي على الردة، فهذا أيضا من أهل النار، هذا أيضا كافر مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. بعض الجهال ماذا يقولون؟ على زعمهم يقولون المسلم لو سب الله، هذا لا يكفر بزعمهم. بماذا يرد عليهم؟ قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا. وبماذا يرد عليهم؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني كانوا مسلمين وكفروا بعد إسلامهم. آيات كثيرة. فهذا الذي كان مسلما وهو مكلف وكفر صار مرتد ومات على ذلك، حكمه حكم سائر الكافرين من حيث التخليد في النار، من حيث التخليد في العذاب، يعني يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. لكن شدة العذاب هذا على حسب شدة الكفر وكثرته. واضح؟ مش كل أهل النار عذاب النوع واحد وإلى درجة واحدة، لا، بعضهم أشد من بعض على حسب شدة كفرهم، بعضهم أشد من بعض. يعني من كان مسلما عاش 100 سنة على الإسلام، سب الرسول ومات، هذا اسمه كافر واسمه مرتد ويخلد في جهنم خلودا أبديا. لكن هل يكون عذابه في جهنم كمن كان 100 سنة وهو يكفر كل يوم، ومن كان داعية إلى الكفر كل يوم؟ لا، هذا الثاني كفره أشد وكفره أكثر، فهذا يكون عذابه أكبر، هذا يكون عذابه أشد وأكبر. فإذا انتبهوا لهذه المسألة، ليس كل الكفار عذابهم على حد سواء، إنما على حسب شدة كفرهم. يعني هل فرعون من حيث شدة الكفر كمن كان تابعا له من الكفار؟ لا، فرعون أشد، فرعون أشد. هل إبليس، هل إبليس كمن كان من أتباعه في الكفر؟ لا، إبليس أشد. وهكذا من كان إماما في الكفر داعية إلى الكفر فهذا أشد ممن دونه، هذا أشد ممن دونه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم عافنا واعف عنا واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين، وانصر الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين. اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد، وأكرمنا برؤيته وبزيارته وشفاعته يا أرحم الراحمين. أعطنا ما سألناك من الخير، لا تخيبنا يا ربنا. اللهم بحق محمد وبجاه محمد وبحرمة القرآن وبسر الفاتحة. أحباءنا الكرام، ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية النافعة الجامعة التي كان عنوانها من عظيم نعيم الجنة، وألقى علينا دررها وجواهرها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى. الجنة أهواك.